السلام عليكم. قبل أقول لكم قصة اليوم، تنويه على قصة اللي حصلت في إبدية سلطنة عمان، قصة الباكستانيين اللي اقتلوا العائلة العمانية. أنا قلت باكستانيين وألقوا القبض على أحد الباكستانيين في باكستان، ولأن هذا له أخو سابقا له قضية والرجال اشتغل في الادعاء العام عشان كذي ارتكبوا الجريمة. لكن الكثير قالوا لي أبو طلال في بعض الصحف قالوا لي أن القاتل هندي الجنسية وتم إلقاء القبض عليه في الهند، حتى أن بعض الصحف الهندية تكلمت عن الموضوع. زين، أخذوا الصدمة عندكم هذه. أحصلت قضية ثانية، هندي متهم بقتل عماني وكذلك ولده، وتم إلقاء القبض فعلا على الهندي اللي انحاش إلى الهند، وصرحت الصحافة الهندية في القصة هذه بالتعاون مع السلطات العمانية وكذلك السلطات الهندية بهذا الخصوص. الناس اربطت القضية هذه بقضية العائلة العمانية، فقاموا يستدلون ان الصحف الهندية اكدت ان هندي. لا، هذه قضية ثانية وهذه قضية اخرى اللي فيها الباكستانيين. ماشي، انتهينا من القصة هذه ان شاء الله. الحين نبدأ في قصة تعور القلب من غرابتها. في سؤال لأحد أشهر المحققين في القضايا بمحكمة دومة الجندل اللي موجودة بالجوف المملكة العربية السعودية، عن أغرب قضية. توقع شنو القصة؟ قال سنة من سنوات كان في متهم، المتهم هذا من تجار المخدرات، وكان جني وقاعد، وهذا نجح عدة مرات بتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية. يحاولون أن يمسكون عليه شيء ما هم قادرين، شلون قاعد يدخل المخدرات ما هم عارفين. المهم يطاردون لمدة سنوات. في أحد المرات كان يهرب المخدرات عن طريق الحدود الأردنية السعودية، وبعد مطاردته لسنوات تم إلقاء القبض عليه في أكبر شحنة مخدرات أدخلت للمملكة العربية السعودية. لكن الصدمة وين؟ الصدمة باعترافاته. أنا ما راح أعطيكم الصدمة الكبيرة، بعطيكم الصغيرة في البداية. الصغيرة شي يقول؟ اسألوا أنت شلون كنت تهرب المخدرات، وشلون قدرت تعدي من الجمارك والحدود مع أنهم كانوا راصدينك يعني. قال والله شوفوا، أنا كنت لما أجي عند الجوازات كنت أجي في مجموعة من السيارات، مو بروحي، أحط لي ربع قدامي بسيارتين ثلاثة وراي ثلاث سيارات أربعة. السيارات اللي تكون تمشي قدامي أخلط أنا الحشيش والمخدرات مع أحد الزيوت وأرشها على الصدامات السيارات اللي تمشي قدامي، علشان لا جينا عند الجمارك وإذا جابوا الكلاب تكرمون تشم يعني عشان تعثر على المخدرات، راح تدوخ لأنها راح تشم يعني ريحة المخدرات على وين؟ على الصدامات السيارات اللي قدامي، وتكون سيارتي ما فيها رائحة. وبعد ما ينشغلون أهم بالسيارات اللي قدامي يتساهلون مع السيارات اللي خلف وخلونا نطوف. في خطة ثانية كنت أسويها. قال لا شنو؟ قال أسوي زحمة في جوازات الأردن، يعني إحنا مجروب سيارات 10 سيارات ونسوي زحمة ونطلع فجأة مع بعض، يعني ما نوصل الجوازات السعودية إلا مع بعض مجموعة، فنسبب أزمة يعني ونأخر السيارات علشان ينصدم المركز بدخول يعني مجموعة سياراتنا وكذلك سيارات الناس اللي احنا أخرناهم، فنسبب أزمة في الجمارك ونخليهم يدخون شوي علشان أقدر أفلت. مالكم بالطويلة، يقول لما تم الحكم عليه بالقصاص بالإعدام، يقول أنا ببري ذمتي وبقول لكم قصة علشان أبري ذمتي وأنا بتوب. قالوا له شنو؟ تكلم يلا قول بعد بطل جربة خربها أنت ميت ميت. قال سويت لي سالفة وأبي بس أهلي سامحوني. قال إيه تفضل قول شنو السالفة. قال مرة من المرات مرض عمي، عمي رجال كبير عمره يعني بالستينات، يقول مرض وكان محتاج إنه يسوي عملية. العملية موجودة في أحد المستشفيات في الأردن، فأنا قلت لهم أنا ودي خلوني أنا أخذه ودي، لأن أنا لي خبرة في الأردن ورايح راد وكذا، فخلوني أنا ودي ولا تشيلونها. قالوا لي جزاك الله خير. يقول خذيته معي في السيارة ورحنا. أول ما عدينا جوازات السعودية ودخلنا الأردن، وقفت في أحد الساحات الترابية وقمت وخنقت لين مات. صدقك؟ قال لي نعم مصدقي. زين ليش سويت؟ قال أنا أقول لك سويت. رديت اتصلت على منو؟ على أهلي، قلت لهم ما لحقت عليه وتوفى أول ما دخلنا الأردن. فسويت إجراءات أني أخذ الجثة معي أرجعها مرة ثانية حق أهلي عشان ندفنه. قمت وشقيت بطنه وعبيتها مخدرات، وبعد ما عبيت جثته بالمخدرات قمت وخيطته، يعني بمساندة بعض من تجار العصابات المخدرات اللي يعرفهم أهو يعني. يقول ورتبت الجثة واتصلت على أهلي وجو استقبلوني في الجوازات، وخذينا الجثة ورحنا لديرتنا دومة الجندل علشان ندفن عمي. وفعلا يقول دفن، وانا قاعد تبكي طول هالفترة واني متندم واقول لهم انا الغلطان اني ما لحقت عليه اني ما اسرعت واني كذا. قالوا لي انت مالك ذنب زاك الله خير، وهو رجال كان مريض. يقول مش الفيلم على العائلة كلها، وخذينا العزة فيه ودفناه وانتهت الامور. قالوا لي كمل. وبعدين قال بعد ما دفناه ثالث يوم العزة وخلصنا، رحت حق المكان اللي دفناه وطلعت جثته وطلعت من بطن المخدرات ورديت دفنته مرة ثانية وخذيت المخدرات ومشيت. حسبي الله عليك يا ود انت انسان، روح موتك هذه ما راح تشفع لك. حسبي الله عليك، انت شنو انت بشر تابح لك عمك عشان مخدرات؟ فعلا المخدرات تخلي الواحد مخه مخ احصان، اشهد انه ما يقوم يركز ابدا، تساوى عند الامور. الله يكفينا شرهم. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.